بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.